أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو أحد أصناف البشر، ثلاثة أصناف: مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وهؤلاء أكثر من الكفار المظهرين للكفر، ولهذا يقدمهم الله عند ذكر العذاب، يقدم ذكر المنافقين، فهم أحق وأولى بعذاب الله. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافقون وهم كذلك رجال ونساء، فيه منافقون من الرجال ومنافقات من النساء، وبعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني أخلاقهم وسيرتهم أشباه متشابهون في حالهم وأعمالهم. ثم يذكر الله أعمالهم، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالمنكر ضد ما أوجب الله من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. هم بالنقيض، على النقيض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالكفر ينهون عن الإيمان، عن التوحيد. يأمرون بعداوة، يأمرون بالتكذيب، تكذيب الله ورسوله، وينهون عن الإيمان، وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، أيديهم مقبوضة، لا يجودون بخير، لا يجودون بخير، يقبضون أيديهم. وهذا كله راجع إلى أنهم نسوا الله، أعرض عن الله، نسوا الله فنسيهم. النسيان من المخلوق يكون بالذهول عن الشيء والغفلة عنه، ويكون بالترك. أما النسيان من الله فهو الترك، نسوا الله فنسيهم، تركه، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، هذا في تأكيد، هم الفاسقون. الفسق الأكبر هم الفاسقون. فالفسوق نوعان: فسوق أكبر، فسوق فسق دون فسق. فالمسلم العاصي المجاهد يقال له فاسق، لكنه ليس بذلك، ليس من الفسق الأكبر، فسق دون فسق. الكفار وصفهم الله بالفسق، والمنافقون وصفهم الله من فسق أولئك هم الفاسقون. ثم ذكر الله ما أعد لهم وتوعدهم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، هذا وعيد للجميع، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، هم كفار لكن إذا جاء مثل هذا يراد الكفار يعني المشركين المعلنين للتكذيب، المعلنين بكفرهم، فهذا وعيد مشترك بينهم والكفار، نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، هي أبدا خالدين فيها أبدا، لا خالدين فيها هي حسبهم، تكفيهم أي عذاب هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، لا زوال ولا انتقال ولا تحول، يعود هذا. فاشتملت هاتان الآيتان على وصف حال المنافقين وبيان مصيرهم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض الآيات، يقول تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض لأنهم اشتركوا في النفاق، فاشتركوا في تولي بعضهم بعضا في هذا، في تولي بعضهم بعضا. نعم. وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم ولا كبير، فقال يأمرون بالمنكر وهو الكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة، ويقبضون أيديهم عن الصدقة وطرق الإحسان، فوصفهم البخل، نسوا الله فلا يذكرونه إلا قليلا، فنسيهم من رحمته فلا يوفقهم من خير ولا يدخلهم الجنة، بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلدين، إن المنافقين هم الفاسقون، حصر الفسق فيهم لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم، بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم، وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم، والاحتراز منهم شديد، وأذى الله المنافقين والمنافقات. قال هنا هم الفاسقون، وقال في الآية الأخرى هم العدو، عداوتهم أعظم من عداوتهم وضررهم أعظم من ضرر الكفار، لأنهم يعملون على الكيد للإسلام والمسلمين وهم عيون للكافرين، فكانوا بذلك أسوأ وأعظم ضررا على المسلمين. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. جمع المنافقين والكفار في النار واللعنة والخلود في ذلك اجتماعهم في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله والكفر بآياته. انتهى. أحسن الله. لا إله إلا الله. القرآن متشابه يفسر بعضه. قال هنا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، قال في الآية الأخرى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.